بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق. قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما حدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله تعالى عنهما فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال: وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذه أحاديث الباب التي ترجم لها الإمام النووي بما سمعنا، وهو الحث على صلاة الوقت، يعني الحث على أن يصلي الإنسان الصلاة لأول وقتها، فإن الصلاة لأول وقتها رضوان الله سبحانه وتعالى. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الأول، قال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق يعني ابن راهوية قال: قال عثمان حدثنا جرير يعني، وأما إسحاق فقال عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله. وهذا الحديث مرت بنا ترجمة رواته في الحديث السابق الذي أخرجه الإمام مسلم بقوله: وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، مع اختلاف يسير في السند، حيث الرواية الثانية يروي فيها جرير عن منصور، وفي الرواية الأولى يروي فيها جرير عن الأعمش، وكأن جرير بن عبد الحميد بن قرط تلقى الحديث عن شيخين، عن الأعمش وعن منصور، كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أما عثمان ابن أبي شيبة فقد سبقت ترجمته، وهو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة حافظ شهير، لأنه له كتاب المسند وله كتاب في التاريخ، وإن كان شهيرا وثقة حافظ لكن له أوهام، وهذه الأوهام يعني قليلة ونادرة، وقل من يسلم من الأوهام. قال: من الطبقة العاشرة، مات سنة 219 أو مات سنة 19 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما إسحاق فالمراد به إسحاق ابن راهوية الإمام الشهير، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، لكن هذا لا يؤثر على حديثه حيث تلقى حديثه التلاميذ وحفظوه ورووه، وتغيره يعني تغير إسحاق قبل موته بيسير لا يضر بحديثه، ولذلك قالوا إنه ثقة حافظ. قال مات سنة 38 و200 وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق شيخ الإمام مسلم، لأن هذه الرواية قرن فيها الإمام مسلم الحديث بين الشيخين وهما عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية. والمحدثون إنما يقرنون بين الشيوخ لأحد سببين، أما السبب الأول فهو لاختصار الرواية، وبدلا من أن يسوق الحديث مرتين وقد اتحد السند في شيوخ أو في شيخ شيوخ مسلم، لذلك يختصر السند ويقرن بين الشيخين ويقول حدثنا فلان وفلان، كما هو الواقع هنا حيث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، وكل منهما روى هذا الحديث عن جرير يعني ابن عبد الحميد ابن قرط. والسبب الثاني الذي من أجله يقرن المحدثون الرواية بين شيخين إنما يريدون بذلك تعضيد الرواية، تعضيد إحدى الروايتين حيث يكون أحد الراويين فيه ضعف، ولو تفرد بالرواية ربما توقف أهل العلم عن قبولها وربما ردوها، فإذا ما قرن هذا الراوي بثقة عرفنا أن روايته صحيحة وأنه لم يخطئ، وأن الوهم المحتمل منه ليس له وجود في هذه الرواية، فيكون القرن إنما أريد به الاعتباد. وهذا يكون عندما يأتي في السند أحد الرواة المتكلم فيهم، فإذا ما قرن بالثقات أو توبع بهم اندفع الوهم وثبت صحة روايته. فهنا القرن إنما هو للسبب الأول، وأما إسحاق فقد عرفنا من هو. قال عثمان حدثنا جرير، وأما جرير فأيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال فيه الحافظ إنه ثقة صحيح الكتاب. كان قيل كان في آخر عمره يهم والمراد بقوله يهم يعني إذا حدث من حفظه أما إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح. مات سنة 88 وروى له الجميع يقول في هذه الرواية عن منصور. والمراد بمنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي. قال ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الإمام الأعمش. مات سنة 32 وروى له الجميع. وقوله من طبقة الأعمش يعني هو والأعمش في طبقة واحدة وهي الطبقة الخامسة، فكل منهم من صغار التابعين رحمهم الله، لكن أراد أن ينبه إلى جزئية يتفاوت فيها الأعمش مع منصور، ذلك أن منصور قال لا يدلس يعني لا يروي عن من سمع منه ما لم يسمع، أما الأعمش سليمان بن مهران التيمي رحمه الله كان يدلس. والتدليس عند علماء المصطلح أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع بصيغة توهم السماع، وله أسباب وموجبات، لكن من لا يدلس له ميزة، خصوصا وأن التدليس يعني في عصر التابعين وفي طبقة التابعين كان كثيرا، لأنهم لا يرونه عيبا، وكانوا مما يثق بعضهم في بعض إن سمع الحديث عن شيخه فرواه فبها، وإذا لم يسمعه من شيخه لكن تلقاه عن أقرانه وزملائه الذين يروون عن الشيخ كان الواحد منهم يسقط هذه الواسطة ويروي عن الشيخ مباشرة ويأتي بصيغة العنانة ويقبل الناس منه، لأنهم لا يتهم بعضهم بعضا ولا يطعن بعضهم في بعض. لكن لما تأخر الزمان شدد النقاد وفرقوا بين من يصرح بالسماع وبين من لا يصرح بالسماع، وتتبعوا روايات الشيوخ عن شيوخهم هل فيها تصريح بالسماع أو لا، فإن كان فيها تصريح بالسماع أمضوها وإلا عدوا الحديث من المعنعنات التي تحتمل التدليس. فإن ثبت أن هذا التلميذ لم يسمع الحديث من شيخه وإنما سمعه بواسطة وصفوه بأنه مدلس، فالحديث في هذه الطبقة سلم من التدليس، لأنه من رواية منصور قال عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي، يكنى أبو وائل الكوفي، قال ثقة مخضرم، يعني أنه أدرك عصر الجاهلية وزمن النبوة، لكنه لم يحظى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من التابعين. وميز هذه الطبقة التي عاشت زمن النبوة أو أدركت طرفا من زمن الجاهلية وزمن الرسالة ولم تحظ بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بالمخضرمين. والخضرمة معناها يعني أنه عاصر جيلين وفترتين وزمنين، لذلك سمي بالمخضرم. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، لأن هذا الإسناد إسناد عراقي، وأبو وائل كثير النقل عن عبد الله، وإذا أطلق عبد الله في الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو عبد الله ابن مسعود، ذلك لأن عبد الله بن مسعود هو أكبر العبادلة، أكبر العبادلة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يندرج تحت اسم العبادلة، لأن هذا الوصف ذكر وأطلق على من اسمه عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود. والعبادلة المشتهرون بهذا اللقب هم كل من عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة إذا أطلقوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة، يعني من أول الليل، وظاهره أنه بعد صلاة العشاء مباشرة، واستمر في نومه إلى أن طلع الفجر، حيث لم يتمكن من قيام الليل ولم يصلي بالليل. هذا الرجل الذي وقع منه هذا التقصير وهو صلاة الليل، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، نقوم بالليل، نصلي بالليل كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال وصلوا بالليل والناس نيام، وجعل ذلك من أسباب دخول الجنة. والله جل وعلا فرض قيام الليل على نبيه وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الله فرض قيام الليل على جميع الأمة، لكنه نسخ في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما فرضيته على النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت في قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة كان ذلك في أول الإسلام، حيث أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قالوا: وهذه الآية نسخت بقوله جل وعلا في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا محل النسخ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبقي وجوب قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام، ونسخ في حق سائر الأمة، لكن النسخ إنما هو للوجوب. ومعلوم عند علماء الأصول أن النسخ إذا نزل على ما هو واجب ارتفع حق الوجوب وبقيت المشروعية، فيكون قيام الليل مسنونا وقيام الليل مشروعا وقيام الليل سنة ليست بواجب. لكن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على قيام الليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. وأمر أصحابه بأن يقوم من الليل وبأن يوتروا في الليل، كل هذا مشعر بمشروعية قيام الليل. قال رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني ولم يقم، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وكونه بال الشيطان في أذنيه يعني تعبير عن أنه غفل عن قيام الليل، وأنه صرف عن قيام الليل. وقد يكون المعنى حقيقة، يكون المعنى حقيقة على ظاهره، حيث يتسلط الشيطان على الإنسان فيبول في أذنه، ولا يلزم منه أن يحس الإنسان بهذا البول، يعني الإحساس المادي، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولأن الشيطان يتسلط على المؤمن الغافل والمسلم الغافل، ولا يقال إن هذا يعني لا يكون حقيقة، نقول يكون حقيقة ويقع حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وهذا من باب إعلامنا بالغيب الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى تأويله بأن هذا كناية عن الغفلة، أن هذا كناية عن الغفلة، لأن كلام العرب يحتمل أن يبقى على حقيقته أو أن يؤول بلازمه أو أن يؤول بمعنى يقرب به إلى الأذهان، يقرب به المعنى إلى الأذهان. قال أو قال في أذنه، يعني في جنس أذنه، فيشمل الأذنين، لأنه قال بال في أذنه، في كل يعني في كل أذن، وللإنسان أذنين أو أذنان، فيكون بال في كل واحدة من الأذنين. فاللفظ وإن اختلف لكن المعنى واحد، إما أن يراد به الأفراد وإما أن يراد به جنس الأذن. وهنا يعني قد يرد السؤال، ما مناسبة هذا الحديث في الترجمة؟ هذا سؤال اللي ما يرد عندنا. الترجمة حقت الحديث هي ايش؟ الحث على صلاة الوقت وإن قلت. وهذا الحديث ايش له علاقة بالوقت؟ ما نسابة ما صلى في الوقت، اي وقت هذا الذي بال الشيطان في اذنه واستيقظ لصلاة الفجر؟ لا، ظاهره انه استيقظ لصلاة الفجر، فيكون صلى الفرائض في اوقاتها. والذي يبدو لي والله اعلم ان مناسبته للترجمة ان لليل صلاة حث الشرع عليها، وهي صلاة الليل، ولا تكون إلا بالليل، وتكون في أي وقت أو في أي جزء من أجزاء الليل، قد تكون في أوله، تكون في وسطه، تكون في آخره. فإذا نام الليل كله ضيع وقت صلاة الليل. هذا ما يظهر لي والله أعلم من مناسبة ذكر الحديث في هذه الترجمة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما حدثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة. هذا الحديث من مسند علي رضي الله تعالى عنه، ورواه عن علي ابنه الحسين، ورواه عن الحسين ابنه علي ابن الحسين، والزهري رواه عن علي ابن الحسين، وشيخ الإمام مسلم هو قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد من الرواة الذين أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو من شيوخ الإمام مسلم، ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قتيبة يروي هذا الحديث عن شيخه الليث بن سعد، قال حدثنا ليث. والليث بن سعد هو ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، يعني من علماء أهل مصر، من الطبقة السابعة، هو من أقران الإمام مالك رحمه الله، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. قتيبة بن الليث بن سعد رحمه الله روى هذا الحديث عن عقيل، وعقيل هو ابن خالد ابن عقيل، أما اسمه فمصغر، واسم جده مكبر، يقال عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، قال ثقة ثبت سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، يعني ومات بها، من الطبقة السادسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. قال عن الزهري الإمام المشهور، وقد سبقت ترجمته لكن لا بأس بذكر هذه الترجمة، فهو الإمام محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن شهاب الزهري، يروي عن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب الهاشمي الملقب بزين العابدين، قال ثقة ثبت فقيه فاضل مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 93 وروى له الجميع. علي بن الحسين يروي عن الحسين بن علي يعني عن والده، وهو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، كنيته أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة وروى له الجميع. هذا هو الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. قال أن الحسين بن علي رضي الله عنهما حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه، ومعنى طرقه يعني جاءه، جاء إلى بيته ليلا، لأن الطرق أن يأتي الإنسان ليلا، ومعنى طرقه يعني جاء ودخل حجرته هو وفاطمة ابنته رضوان الله عليهم. وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم ناصحا ومنبها وحاثا لهم على أن يقوموا ليصلوا من الليل، ولا يعني هذا أنهم لا يفعلون، لكن هو زيادة في التأكيد والحث أنه طرقه وفاطمة ليلى. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تصلون؟ وهذا حظ وحث منه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يفعلوا ما يفيدهم وينفعهم. ألا تصلون؟ قال: فقلت، أي فأجاب علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحث، فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. وهذا الجواب منه يعني من علي رضي الله عنه كأنه يفوض الأمر فيه إلى الله، ويقول يعني إننا سنبذل ما عندنا من جهد وسنأخذ بالأسباب، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته انصرف، ولا عله غلب على ظنه يعني أن هذا الجواب من علي رضي الله عنه فيه ممانعة أو عدم قبول نصيحته صلى الله عليه وسلم، فانصرف صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك. ثم سمعته يعني علي رضي الله عنه يقول إنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يحدث به نفسه. قال: ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذاه، يعني هذا على سبيل التنبيه، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني كأنه لم يعجبه إجابة علي رضي الله عنه، وكان يكفيه أن يقول نعم أو إن شاء الله. أما أن يشير إلى أمر كأنه يبعد عنه يعني النقص أو يرد قبول السبب أو قبول النصيحة ويعلقها بسبب، كأن في كلامه نوع من الحوار ومن الجدال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن النبي حثهم على صلاة الليل، وصلاة الليل إنما تكون من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر، فصلاتها في وقتها لا شك أنه أمر يحث عليه ويطلب فعله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.